الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يزن محمد عبد الله. أسأل الله عز وجل أن يعطي كل مشتاق وألا يحرم أحد. جزاكم الله خير.